أحسن الله إليكم. يقول: لدينا في بلدنا عادة، ففي زمن الخريف يحضر أناس كفار يعملون لدينا في الزراعة بنصف المحصول، وبعد الموسم نقوم بقسمة الحصاد بيننا وبينهم، فهل هذا العمل صحيح؟ الجواب: إذا أذنت لكم الدولة، دولتكم التي تحكم بلدكم، إذا أذنت لكم في دخولهم والتعاقد معهم على هذا الأساس فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.